تفسير الآية 6 من سورة السجدة يقول تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، أي هذا الذي يفعل ما ذكر لكم من إعجازات في الآيات السابقة من خلق الكون وتدبير أمره على أكمل وأسعد وجه، هو الله تعالى عالم الغيب، وفعله لأنه عالم بكل شيء بما فيه الغيب، أي عالم بكل ما غاب عن إدراك الخلق وحواسهم، سواء أكان من الماضي أم من الحاضر الذي لا يعلمونه أم من المستقبل، وبالقطع يعلم الشهادة، أي ما هو مشاهد مدرك للحواس، وهو أمر منطقي، ولكن ذكره تعالى حتى لا يتوهم أحد أنه يعلم الغيب فقط، وهو العزيز الرحيم، أي هو الغالب الذي لا يغلب، والذي يعز المؤمنين به المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم أهل الحق والخير، ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، الرحيم الذي يرحم ضعفهم وتقصيرهم ويجبر ويغفر لهم ويعينهم وينزل نصره عليهم، وهو يغفر لكل من يعود إليه وإلى إسلامه ويسعده في الدارين. ثم في النصر والهزيمة رحمة لكل خلقه ليعتبر ويأخذ الدروس والعبر من أراد الاعتبار، إنه إذن العزيز في غلبة أعدائه، الرحيم بجميع خلقه وبصورة أخص المؤمنين منهم، حيث وفر لهم كل ما ينفعهم ويسعدهم في حياتهم، ثم ما هو أعظم سعادة في آخرتهم لمن أسلم. وفي هذه الآية الكريمة توجيه أن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة من غير أي شريك، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، كما أن فيها توجيها للتصديق التام بما يخبر به القرآن من الغيب من أجل إحسان الاستعداد للآخرة، مع إحسان مراقبة الله تعالى في السر والعلن، لأنه عالم الغيب والشهادة، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام لكي تتحقق السعادة التامة في الدارين.